أيضا القرآن في آيات تحتاج أن تقرأ بقوة، تحتاج أن تقرأ بعظمة. عندما تقرأ آيات فيها أسماء الله الحسنى تقرأ مثلا بهذا الأداء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وعند آيات العذاب تقرأ بحزن، تقرأ بصوت حزين، وعند آيات الجنة تقرأ بصوت فرح يحبب لك الجنة. إخواني الكرام، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع لمن؟ سمع لأبي موسى الأشعري، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال: والله لو كنت أعلم، قال: والله لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لجملته وزينته وقرأته بأبهى قراءة. المتأمل لهذا الحديث، سألت بعض أهل العلم المتأمل، منقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ما أنكر عليه، قال له: يعني أنت بدك ترائي عشاني؟ إخواني الكرام، تجميل الصوت وأن يقرأ الإنسان بأفضل ما أوتي هذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي. وأما بنعمة ربك فحدث، فعلى الإنسان أن يجمل صوته ويزينه، لأن أهل الغناء وأهل الباطل وأهل المجون يتفننون بغنائهم ويعطونه ويحاولون أن يظهروه بأحسن صورة. فهنالك الآن آيات تحتاج أن تقرأها عندما مثلا تقرأ آيات عن النار أو عن العذاب. أو دائما الناس بيحبوا الشيخ الدوسري لما عند سكرة الموت لما يقرأ بمقام اسمه الصبا. إخوان الكرام، في ناس الآن بيقول لك: شو الشيخ بيقرأ بمقامات وما مقامات؟ أنا إخواني لم أدرس المقامات، لكن أعرفها، سمعت بمسابقة اسمها المزمار الذهبي وكنت أتابعها. المقام عبارة عن لون، لون حزن، لون فرح، لون عظمة، لون تبجيل، هكذا. وقراءة القرآن، عندما تقرأ القرآن لا تقرأه بأداء غنائي وكأنك تغني القرآن أو كأنك تنشد. القرآن له طابع خاص، القرآن له طابع خاص تقرأ القرآن به، فلا تقرأ بلحون وبألحان أهل الباطل وأهل الغناء وأهل المجون. فالقرآن منضبط بأحكام وتجويد ومخارج، فلا يجوز لنا أن نقرأ بغير أداء القرآن. القرآن له عظمة، له وقار، له احترام. فعندما تقرأ، الشيخ الدوسري عندما يقرأ مثلا سكرة الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. تدخل الآيات في القلوب، فالصوت بقية خواطر النفس، يتأثر الإنسان بالصوت، ولا بأس أن أختار أن يعني في كل شيء أنت تختار الأفضل والأحسن، أفضل دكتور، أفضل يعني أفضل جامعة، أفضل مستشفى، أفضل شيء.

يعظك أن تكون من الجاهلين. والشيخ المنشاوي له قراءات بالتجويد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا هسه هيك مظبوطش، خلينا نقرأ كل القراء إن شاء الله بس نحاول. الشيخ مشاري، الشيخ مشاري العفاسي، وهو يعني شيخ ما شاء الله ذو صوت ندي ومتقن. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. في بعض القراء خاماتهم صعبة، يعني مثل الشيخ زديس والشيخ يعني خاماتهم حادة جدا. الشيخ إدريس أبكر له خامة رخيمة يعني، ونحسبهم والله حسيبا. الشيخ عبد الباسط، هذا شيخ، الشيخ عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى اخواني في بكم لون ازرق بينجو جنب المسجد على اليمين على الشارع الرئيسي، مسكر الطريق وفي رجل تعبان وبده يطلع، ترميزه 41. الشيخ عبد الله بصفر سلمان، الشيخ ما شاء الله عليه. اخواني الرجل بده يروح على المستشفى ضروري، اخواني مسكرين على واحد ختيار بارك الله فيكم، بكم أزرق ترميزه 41 على جنب المسجد على اليمين على الشارع الرئيسي. الشيخ عبد الله بصفر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طبعا الشيخ عبد الله بصفر كان في البداية يقلد الشيخ علي عبد الله جابر، لكن سبحان الله انبثق بقراءة أو أداء خاص له وهو قريب من الشيخ علي عبد الله جابر. الشيخ علي عبد الله جابر: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الشيخ المحيسني هسه بقرأ إن شاء الله، بس الشيخ المحيسني بعدين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخواننا في بعضهم بيقولوا لي يا شيخ طب أنت قراءتك قراءة حمز الفار، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه وأن ربنا يرحمه برحمته ويعيننا يا رب العالمين. طبعا في أكثر من أداء زي ما قلت، آيات الجنة آيات النار آيات العظمة كل له أداءه، لكن يعني أدائي بشكل عام الطابع العام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي أداء آخر كمان اللي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إخواني الكرام، وممكن القارئ يشابه قارئ آخر، ممكن أنا أقرأ بقراءة ما قرأ فيها أحد، ممكن أقرأ قراءة تكون تشبه قراءة فلان لأنه بتكون على نفس المقام، لكن كل له صوته وكل له خامته وكل ذلك يصب تحت لحبرته لك تحبيرا. كل ذلك تجميل الصوت وتزيين الصوت، إذا كان إنسان مثلا صوته ضعيف وبيجيد يقلد قارئ معين من باب يزيد الخشوع في الصلاة، فسئل الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين عن تقليد مشاهير قراء العالم الإسلامي فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وذلك من باب قول الله وأما بنعمة ربك فحدث. سامحوني إخواني الكرام أطلت عليكم، خالي صوته قريب من العجلة. إخوانا رقم البكم 41 لسه مش راضي يطلع البكم 41 652 36. إخواني ضروري لون أزرق. إخواني الزلمة بحالة مخطرة بارك الله فيكم. إخواننا الكرام الآن لو ظليتني أقلد من هون للصبح يعني إخواننا الكرام بارك الله فيكم الآن راح تصير الطلبات هيك كثيرة، فإخواننا خلاص الآن إخواننا الكرام عشان الليل إن شاء الله يحل حلا وعسى إن شاء الله نقوم، وقرأت بما فيه الكفاية بارك الله فيكم، وأنا أعتذر من كل إنسان أسأت إله، أنا أعتذر من كل إنسان بجوز شافني كنت تعبان أنا أو كنت زعلان ومكشر وكشرت بوجهه مش بالعمدا، أنا بطلب منه المعذرة والسماح وبطلب من جميع أنه يسامحني وأنه ربنا يغفر لي ويتجاوز عني. نسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص وأن يكتب لنا القبول وأن يجعل أعمالنا متقبلة، لا يقول الله عز وجل لنا يوم القيامة اذهبوا فإن أعمالكم هباء منثورا فإن أعمالكم هباء منثورا. إخواني هذه الآية سمعتها من الشيخ منصور السالم الله يا ربي يحفظه، هذا الرجل له أثر كبير في الشباب، أثر في كثير من الشباب ورجعوا إلى الله. والله سمعت منه آية قال الشخص اللي بيحب المدح كثير بيحب إنه الناس تمدحه، قال ما سبب نزول الشيخ نايف الصحاف كمان، قال ما سبب نزول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبب نزولها إن واحد من الصحابة كان يحب المدح فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله إني أنا بحب المدح وكذا فشو شو التفسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله لو كان عملك 99% واحد للناس ما يتقبل الله عز وجل منك. الله عز وجل يتقبل العمل خالص 100% إله، خالص لوجه الله. وقلت إخواني، أنا قلت حكمة قالها أحد العلماء أو أحد الحكماء، في بعض الناس فكروني أني قلت حديث عن الرسول، هو ليس بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مقولة لأحد الحكماء قال: كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمون هلك إلا العاملون، وكل العاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر. أي أن الناس إذا لم يعلموا أمور دينهم سيهلكوا، وإذا علموا أمور دينهم ولم يعملوا سيهلكوا، وإذا عملوا بأمور دينهم ولم يخلصوا لله تبارك وتعالى سيهلكوا، وإذا أخلصوا فهم على خطر. فإخواني الكرام، كل إنسان يجاهد نفسه، وهذا الكلام لي قبل أي شخص، أخاطب به نفسي وأنفسكم وجميعنا، كلنا نجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا ونخلص لله عز وجل، يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم. وما فعلت هذا الشيء إلا لوجه الله تبارك وتعالى، لأن أهل الباطل وأهل المجون وأهل الغناء إذا قلدوا الساقطين والساقطات والسافلين والسافلات زفقت لهم الجماهير وزفقت لهم الملايين. على ماذا؟ على ماذا يصفقون؟ على ماذا؟ فنحن أهل القرآن، أهل الله وخاصته، نسأل الله أن نكون من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته. نحن أولى، نحن أولى، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أهل القرآن، لما تكون أنت ماسك القرآن افتخر إنك مسلم، افتخر أنك تعبد الله، افتخر أنك حافظ لكتاب الله، ارفع رأسك بين الناس، أنت مسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لمن الملك اليوم؟ حين الله عز وجل، حين تموت الخلائق، يقول الله عز وجل لنفسه، يسأل، يقول: لمن الملك اليوم؟ والخلائق كلها ميتة، كل الخلائق ميتة، كلهم أموات، كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول الله: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. يجاوب الله نفسه حين كل الخلائق لا ترد، لا ترد. تخيل الموقف عبد الله، تخيل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إخواني الكرام، بارك الله فيكم، الشيخ الله يجزيه الخير بارك الله فيه رغبنا في الجنة، لكن إخواني الكرام بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير، الإنسان بده يحذر الآخرة. في القرآن آيات جنة وآيات نار، إذن الله عز وجل حدد لنا، الله عز وجل حدد لنا طريقين: إن سلكنا الطريق الخاطئ فإلى النار، وإن سلكنا الطريق النجاة فإلى الجنة. ونسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. إخواني الكرام، لا تغرك، لا يغرك إنك تتكل. الشيخ مش قصده إنه نتكل، ما حد يتكل إخواني الكرام. الله عز وجل، أي نعم، الله عز وجل يقول: نبئ عبادي، طبيعة فينا نخطئ، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله غفور رحيم، لكن انتبه في آية بعدها، والله في آية بعدها يا إخواني، وأن عذابي هو العذاب الأليم. مش آية في كتاب الله؟ أليست آية في كتاب الله؟ الله عز وجل يذكر لنا حال أهل الجنة في القرآن وحال أهل النار. فإخواني مش القصد إنه نتكل، لكن ونحمل. كان الصحابة رضوان الله عليهم في حال الشدة، في حال القوة، كانوا يغلبون جانب الخوف. كان الصحابة رضوان الله عليهم في شبابهم وقوتهم كانوا يغلبون جانب الخوف، وعند مرضهم وكبر سنهم يغلبون جانب الرجاء من الله عز وجل. وأنت في قوتك، لأنه الإنسان بقوته بيغتر، بتمادى على المعاصي، بتمادى على حرمات الله عز وجل. فلذلك انتبه، أغلب جانب الخوف. وإذا مرضت وتعبت لا تقنط من رحمة الله، إذا ضعفت، إذا قرب منك الموت، غلب جانب الرجاء أنك عملت الصالحات. لما حضر عثمان بن عفان الموت غلب جانب الرجاء إنه أنفق على المسلمين يوم العسرة وأعطاهم البئر واشترى البئر من اليهودي، غلب جانب الرجاء والرحمة من الله. فالمسلم يا عبد الله، فالمسلم الذي يكون بين الخوف والرجاء، المسلم الذي يكون بين الخوف والرجاء في حال القوة، تخاف من الله عز وجل وتغلب جانب الخوف، وفي حال الضعف ودنو الأجل تغلب جانب الرجاء من الله، حتى لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم الساعة؟ 12:10. إن شاء الله كمان شوي إن شاء الله. فإخواني الكرام ننتبه، نعمر حياتنا. والله الدين جميل يا إخواني، الحياة بطاعة الله جميلة جدا، والله جميلة، والله متعة، والله لذة عندما تعبد الله وتصلي. إخواني الدين ما بيمنعنا نطش ونشم الهوى ونضحك ونمزح ونروح ونهش ونش، ما بيمنعك الدين، ما بيمنعك، والله ما بيمنعك الدين. مش تعقد ولا تزمت، والله الدين رحمة. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا لتشدد على الناس، وما أرسلناك إلا لتعقد الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس. ليش؟ مين يقول لي ليش بعث رحمة للناس؟ لأن الناس إذا ما عرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيهلكون ويذهبون إلى النار. فهو جاء رحمة للناس، جاء رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للناس. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إخواني الكرام، كل واحد يجعل له برنامج، تستمتع في حياتك، استمتع بطاعة الله، استمتع في حياتك، متعة، والله متعة. اعمل لك برنامج إنه أنا مثلا الصلوات الخمس في المسجد مش اللي بيصلي في المسجد خمس فروض هذا متشدد، لا يا اخوان مش متشدد، هذا بنفذ اللي طلبوا منه رب العالمين، صح ولا لا يا شيخ؟ بنظم انه انا خلص عندي الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة كان لا يعرف اهل بيته، كانت السيدة عائشة تقول كأنه لا يعرفنا ولا يعرفه. فتجعل مثلا لك برنامج وقت خلص في عبادة، في صلاة، في طاعة. الله عز وجل ما قال فإذا فرغت فالعب، ماذا قال؟ فإذا فرغت فانصب، انصب إلى الصلاة، والله متعة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نقطة مهمة الآن بدي أذكرها وتذكرتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، ريحنا في الصلاة. ليش؟ لأنه وجد متعته في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الصلاة راحة، والله يا إخواني راحة، الصلاة راحة تامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع متعة، صح فيها تعب لكن كان يستمتع في الصلاة. لما كانت الصلاة، كانت الصلاة عبادة. فإخواني ما بدنا الصلاة تكون عادة، هاي المهمة. الآن لما نصلي تستشعر عظمة الله عز وجل، إنك أنت بتخاطب الله، إنك أنت بتوقف بين يدي الله تبارك وتعالى. تقف، الصلاة راحة، مش ريحنا منها يا شيخ، يا شيخ خفف علينا، الله يخفف عليك. الآن هذا قيام ليل وهذه سنة، بيقدر الواحد يصلي وهو قاعد، بيقدر الواحد ينسحب من الصلاة. في صلاة الفرض بحاول الواحد يخفف. لما جاء معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ قرأ فيهم في الفرض سورة البقرة فأثقل على الناس. هذه فريضة، لكن في النافلة لو أطال الإنسان ما في مشكلة، هذه نافلة، لأنه بيقدر ينسحب منها الواحد، بيقدر يصلي ليلة 27 في بيته. فإخواني الكرام الصلاة راحة. لما أنت توصل فيك المرحلة إنك أنت تستمتع في الصلاة، إنك أنت مطمئن البال وهادي ومرتاح، بتكون الآن أنت وصلت لدرجة من إشي اسمه حلاوة الإيمان، إشي اسمه الخشوع، إشي اسمه الخضوع، تتلذذ في الخضوع إلى الله تبارك وتعالى. والله الصلاة لذة، لذة إخواني. ترى أي ذل في الدنيا، أي خضوع في الدنيا ما بيستمتع الإنسان فيه. الآن لو ذليت نفسك لأي واحد من البشر ما بتستمتع، بالعكس بتشعر بضيق، وبجوز يصيبك مرض نفسي وتتعب. لكن إذا تذللت لله وخضعت لله عز وجل، إذا تذللت لله وخضعت له رقبتك، والله تشعر بعزة. ذلة لله فيها عزة، تتذلل للجبار، تتذلل لله الملك القدوس، تتذلل لله، والله متعة ولذة ما بعدها متعة. وإخواني الكرام بدي منكم شغلة كمان ومن نفسي، إنه هذه الجموع التي جاءت تكون جاءت لله وحده، مش لحمز الفار عشان تسمع صوته، لله عز وجل. وإخواني الكرام كمان مطلب ثاني، إنه نكون ربانيين، نكون ربانيين لا رمضانيين. والله أنا بستمتع وبفرح، وكل إنسان مسلم غيور على الدين بفرح لما يشوف إخواننا المسلمين في المسجد ممتلئة، لما يشوف إخوته المسلمين في المسجد على عدد كبير والله يفرح. بس يا ريت، وأنا أتمنى منى، أتمنى أن أرى المسلمين، أتمنى أن أرى المسلمين في صلاة الفجر بعد العيد مثل هذه الأعداد. تخيل، والله يا إخوان إحنا بنقدر نقيم الدين، نحن نقدر أن نقيم الدين في بيوتنا، نستطيع أن نقيم الدين في بيوتنا. اجعل طاعتك لله، تعالي يا مرة، تعال يا ولد، تعالوا، اللي بيحكم بيننا كتاب الله عز وجل. والله قل لزوجتك: أطيعيني ما أطعت الله فيك، أطيعيني ما أطعت الله فيك فإن عصيت الله ورسوله فيك فلا طاعة لي عليك. إذا عصيت ربنا لا تطيعيني، إذا أمرتك بمعصية لا تطيعيني. فإخواني يا ريت والله أسأل الله العظيم إنه يثبت هذه الجموع، نسأل الله العظيم أن يثبت هذه الجموع لتصلي الفجر في شهر شوال ومحرم وصفر والأشهر الحرم والأشهر الغير حرم. نسأل الله إنه هذه تكون مثل ما هذه الليلة والمساجد مكتظة، ما يكون ديننا شكليات، ما نكون من الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تكون آية الجمعة وآية ليلة 27 مثل آية الربا، مثل آية ولا تبخسوا الناس أشياءهم، مثل وأقيموا الوزن بالقسطاس. يكون القرآن نأخذ به كاملا. قولوا آمين عباد الله. صلوا على النبي المصطفى. اسألوا الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، اسألوا الله أن يرحمنا وأن ينصر الله عز وجل أمة الإسلام، أن ينصرنا بعز عزيز أو بذل ذليل، أن ينصرنا الله عز وجل. إخواني اعرفوا واعلموا علم اليقين، إن نصرنا الله عز وجل في أنفسنا سينصرنا الله عز وجل على أعدائنا. والله سينصرنا الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخواني بارك الله فيكم.